Y abrí los ojos, dile ganas ya. واخوك عمره ما يعرف يخون بس اللي خانك هبيعه كمان هعمل عليك اوكازيون لسه بايع نتلي جملة لواحد يشتريه حتى لو بأي عملة وخايف المعاملة والصفات الوحشة فيه عشان ما عندوش نية سالكة ربك مكره خليه